من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن هذه المجالس ألا وهي مجالس الذكر والتذكير ما هي إلا مجالس يرجى منها النفع والفائدة للجميع، لأن الذكر تنفع المؤمنين وهو أمر الله عز في علاه، وهو أحد أوامره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكر والتذكير والمذاكرة كل ذلك مما هو مطلوب من عباد الله عز وجل المؤمنين، أن يتواصوا بينهم بالحق والصبر، كيف لا وهم في دار هي دار كرب ودار مشقة ودار تعب، إلا لمن شرح الله صدره للحق والهدى والإيمان. لا شك في ذلك ولا ريب أيها الإخوة. ولا يخفى عليكم أيضا أن المسلم مطلوب منه أن يتحلى بعقيدة صحيحة صافية، وأن يعتقدها، وأن يدين الله عز في علاه بها، وأن يصدق في ذلك، ويبرهن على ذلكم الاعتقاد برهانا عمليا صحيحا، ويوحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع والانقياد له صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مما جاء به عليه صلوات ربي وسلامه عليه الأخلاق، فالدين بشموله وعمومه جاء مراعيا العقائد والعبادات والمعاملات، ويدخل في ذلك قل ما شئت من أنواع المعاملات والعبادات كالأنكحة والميراث والديات والحدود والجنائز، وقل ما شئت من عموم الأحوال الشخصية أو العامة. ومما جاء به هذا الدين أيضا الكريم الأخلاق والآداب التي يتحلى بها المرء المؤمن، الذي ينبغي أن يتحلى بها المرء المؤمن. فالآداب أيها الإخوة، كما أن الاعتقاد لا يتغير بتغير الزمان والمكان، لا يتغير الاعتقاد بتغير الزمان والمكان، والأحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فكذلكم أيها الإخوة الأخلاق لا تتغير بتغير الزمان والمكان. ما يمكن صلة الأرحام، بر الوالدين، حب المساكين، كل ذلكم وغير ذلك كان في عهد الإسلام الأول، وفي عهده أيضا الأوسط، وفي هذه العهود إلى أن يرث الله عز في علاه الأرض ومن عليها، لا يتغير. حب المساكين لا يتغير، صلة الأرحام لا تتغير بتغير الزمان والمكان أبدا، ثوابت لا يمكن أن تتغير أيها الإخوة. إذن ما الذي حصل؟ التغير أين حصل؟ التغير حصل في الناس وفي الأجساد وفي النفوس والعياذ بالله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الأيام هي الأيام، والليالي هي الليالي، والآداب هي الآداب، والحكم هي الحكم، والعلم هو العلم، والدعوة هي الدعوة. ولكن التغير في النفوس يا إخوة، وقع عند بعضهم تغير في نفسه والعياذ بالله، فانقلبت عنده الموازين رأسا على عقب. لا يقول أن قائل ما الداعي، نحن في بلد نحتاج إلى مسائل أخرى ونحتاج ونحتاج. أقول كما أنك تحتاج إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأيضا تحتاج إلى الأدب، لأنه لا انفكاك. نحن لا نجزئ، الدين كل شامل لا يتجزأ، لا شك ولا ريب بتقديم الأهم فالمهم. ولكن هذا أيضا والحمد لله من الأمور التي ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا فيها. فإن لم تذكرني وإن لم أذكرك، قل لي بربي من يذكر الآخر منا؟ ما هي فائدة الأخوة؟ ما هي فائدة التناصح لله وفي الله عز وجل؟ لا شك الإنسان قد لا يعلم، إما لجهل أو تجاهل، أهمية هذا الأمر. أقول هذا لا يضر الإسلام شيء، أقول هذا لا يضر الإسلام شيء، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم علموا تمام العلم أهمية الآداب والأدب. فإذا بك ترى في سنن أبي داود كتاب الأدب من سنن أبي داود، وترى بك الإمام البخاري عليه رحمة الله يفرد كتابا مستقلا يسميه الأدب المفرد، وترى الثالث كالبيهقي عليه رحمة الله يؤلف كتاب الآداب. ولو نظرت في المكتبة الإسلامية السلفية السنية لوجدت ذلك كثيرا، لوجدت ذلك كثيرا. إذن أيها الإخوة، الخلق الحسن تطبيق عملي وتجسيد عملي للقيم والمبادئ التي يعتقدها الإنسان ويتمثل بها، أليس كذلك؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا شك أيها الإخوة، خلق حسن الخلق يدل على القيم والمبادئ التي يحملها هذا الشخص. إن كان والله في سمو وارتفاع واعتزاز بالدين وتطبيق صحيح لما جاء عن في الدين الكريم والحنيف وما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اعلم أنه من كمل الرجال، من كمل الرجال. وإن رأيته صفيقا بليدا دنيئا والعياذ بالله يرحمك الله، سفيها لا يتحرج ولا يتمعر ويأتي سفاسف وأسخف الأخلاق، اعلم أن هذا الرجل يرحمك الله، اعلم أنه وقع أو يقع منه من المخلات ما هي خادشة. لماذا؟ لحيائه وخلقه. هو كذلك يا إخوة، الأمر كذلك. الأمم كما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. ووالله الذي لا إله إلا غيره، نحن أمة أكرمنا الله عز في علاه بخير الأخلاق وأحسن الأخلاق وأفضل الأخلاق وأكمل الأخلاق، لا انفكاك عنها تماما. والله لو تمثلنا بها حق التمثل لرأيت غير الذي ترى، من صدق في التعامل وخشية لله عز وجل وحسن تعامل وصلة للأرحام وبر للوالدين ومعرفة لحقوق الله ومعرفة لحقوق الآخرين ومعرفة ومعرفة وقل ما شئت. هذه الأخلاق كلها برمتها ذروة سنامها ورأسها أقول ذروة سنامها ورأسها هو الحياء. الحياء قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كسرت ذلكم الحاجز إذن ليس هذا تجويز من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو بيان أن الحياء هو حاجز، بيان أن الحياء حاجز عن ارتكاب ماذا؟ الفواحش والفواقع والمهلكات والموبقات والعياذ بالله. يقول الحافظ ابن حبان البستي عليه رحمة الله في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، كتاب صغير يغيب عن قراءته كثير من طلاب العلم، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، يقول عليه رحمة الله في هذا الكتاب عند باب الحياء، قال: يجب على المسلم لزوم الحياء، لأن في لزوم الحياء كمال العقل، وفي عدم الحياء دليل على الجهل. الإتيان بالحياء دليل على العقل وكماله، ودليل على العلم أيضا، وعدمه على العكس والنقيض، يدل على جهل صاحبه، يدل على جهل صاحبه. إذن أنت أيها المتكلم تقول الحياء الحياء، ما تعريف الحياء؟ ماذا يقصد أهل العلم بالحياء عندما ينطقون به ويرددون؟ أقول يعرف ذلك بعض أهل العلم الحياء، قالوا هو خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، باختصار يبعث عليه، يدفع إليه فعل كل مليح شرعا وترك كل قبيح شرعا، ولا يمنع عرفا إذا كان العرف متفق مع الشرع المطهر. إذن أيها الإخوة، إذا علمنا ذلك وعرفنا هذا المعنى المراد بهذا الخلق العظيم الذي ضيعه، ما أقول كل لأن هذا لا يجوز، ولكن أقول ضيعت هذا الخلق شريحة كبيرة من ماذا؟ والله من المسلمين ضيعت هذا الخلق. ممكن بعض الناس أول مرة تسمع عن هذا الخلق، أصل التسمية تسمية الحياء، أصل التسمية من الحياء، من ماذا؟ من الحياء، وهو اسم للمطر أيضا، الماء الذي ينزل من السماء، ويسمى الحياة، ويسمى أيضا ويكنى به عن ماء الوجه، ماء الوجه. قالوا في الشعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه قل ماؤه، لأن ما في حياء، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم ماذا؟ حياؤه. كيف لا؟ وهذا واضح للعيان. إذن ما الذي ورد في فضل الحياء؟ هل وردت أحاديث تدل على فضله؟ نقول نعم، السنة طافحة بمثل ذلك والدلالة عليه، ولا أدل على ذلك من التطبيق العملي للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الخلق العظيم النبيل. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه مسلم في الصحيح: الحياء كله خير، الحياء كله خير. كله، ماذا تعني كلمة كل؟ العموم، العموم كله خير. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يستحي ورأى الآخر ينهاه عن هذا الحياء، فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو قال إن الحياء أو الحياء من الإيمان. انظر، ألا تكفي هذه الأدلة على بيان فضل الإيمان، فضل الحياء؟ لا يأتي إلا بخير وهو من الإيمان، يكفي يا إخوة ولا ما يكفي؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا نحتاج إلى كثرة كلام، نحتاج إلى عمل. خير الكلام ما قل ودل، نحتاج إلى عمل وتجسيد لهذه الأخلاق التي نتكلم عنها وندندن حولها ونسمعها ونقرأ عنها أيضا. هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا؟ هل كان أصحابه كذلك؟ هو كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول بقول ولا يحث على فعل إلا وهو أول الفاعلين، أول الفاعلين له، ولا ينهى عن فعل أو عن خلق أو عن ذميمة إلا وكان أول المبتعدين والتاركين عنها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي البكر. انظر، قارن، أقول قارن، اجعل مقارنة، ها؟ وهذا يا إخوة من المحاسبة للنفس، من المحاسبة للنفس. تسمع الأحاديث وتسمع الذكرى، لابد الإنسان ينتفع، لأن الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين. وهذا الخلق الذي تمثله صلى الله عليه وآله وسلم تمثله أصحابه، وسبق وأن ذكرت لكم حديث الإسراء والمعراج، لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ثم نزل ارجع حتى بلغت خمس، فقال: ارجع إلى ربك فإن قومك لا يطيقون. قال: إني استحييت من ربي، إني استحييت من ربي. هذا الخلق الذي تمثله صلى الله عليه وسلم أثر في أصحابه، لأنهم كانوا يرمقونه بالأبصار، يتتبعونه في الخطى وما يعمل وما يقوم وما يذر، اتباع حق وصدق في كل ما فعل، مما يدل على اتباعهم. صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح، يوما فخلع النعال، فإذا بهم يخلعون نعالهم، فبعد أن انتهت الصلاة قال: ما بالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا. قال: إنه قد أتاني جبريل فقال: اخلعنا عليك فإن فيهما قذرا. انظر الاتباع، تبعوه في كل شيء، في خلقه، في عبادته، في تعامله، في فيها، فأثر فيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا فعلا مدرسة صدق وحق لمن أراد أن يتمثل. ومن ذلكم عثمان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه أصدقهم حياء عثمان، خرجه الترمذي وغيره، أصدقهم حياء عثمان. ثم قال ألا استحي من رجل ماذا؟ تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. يا إخوة انظروا، هذه نماذج من ماذا؟ من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أصحابه الكرام. والله نحن أولى بها، أولى بها من غيرنا، وأحرى أن نتمثل بها ونعملها فينا وفي أنفسنا. إذا تربينا على هذا الخلق ابتعدنا عن الذمائم، وابتعدنا عن كل قبيح قد يسيء إلى ماذا؟ إلى ديننا، قد يسيء إلى ديننا. الحياء أيها الإخوة له آثار، المتمثل بهذا الخلق، الخلق فعلا وصدقا والله ترى الأثر الواضح عليه. من ذلكم البعد عن محارم الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز في علاه مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يمكن أن يجترئ فيقترف ماذا؟ ذنبا أبدا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل، ولكن قل علي رقيب. سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما نقوم به وما نذر سبحانه وتعالى. إذن هذا أثر يظهر على صاحبه، ألا وهو البعد عن ماذا؟ عن محارم الله عز وجل. والسبب أيضا أيها الإخوة، أو السبب في ذلك هو الحياء ممن؟ من الله، لأن هذا الحياء يورث الخوف ويورث الخشية ويورث الرغبة ويورث الرهبة ويورث ويورث ويورث قل ما شئت من العبادات القلبية، وكذلك من عبادات ماذا؟ الجوارح. تراه إذا بكى، إذا صلى بكى لله عز في علاه وخشع له سبحانه وتعالى. ومن آثار هذا الخلق العظيم استنارة القلب، استنارة القلب والبصيرة. تراه دائما يتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متبع لأمر الله، متبع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لا يأخذ جانبا ويترك جوانب، لا، يأخذ الإسلام كاملا متكاملا. ومن الآثار، ومن الآثار أيضا ثناء الناس، ولا شك أن هذا ليس بمطلب في أوله، ولكن أنتم شهداء الله في إيش؟ أنتم شهداء الله في أرضه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومرت أخرى فذموها فقال وجبت. عجب الصحابة، وجبت الأولى ووجبت الثانية، قال أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت له، أي وجبت له الجنة، والثانية لما لم تثنوا عليها أو ذممتموها قلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله فيش؟ في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. والله وبالله إذا تخلق المسلم بهذا الخلق ظهر ذلك على جوارحه، في تعامله، في أخذه وعطائه، في بيعه وشرائه، في تعامله مع ربه، مع الآخرين، مع والديه، مع مع مع. ألا يكون الرجل الذي يتمثل هذه الأخلاق محبوبا عند الناس؟ ها؟ يثنون عليها ويذمونه يا إخوة، يثنون عليه، لأنه يتحلى بكمال الأخلاق وأجمل الأخلاق ألا وهو الحياء. إذن ترك الحياء مورث للنقيض والعياذ بالله، تراه مرتكب للمحرمات، مقارف للذنوب، لا يستحي لا من الله ولا من خلقه أبدا. يأتي الحرام بجميع أصنافه وألوانه ولا يتمعر لا لمنكر ولا لغيره ولا يستحي أبدا. ما الذي يجرئ هذا العبد الضعيف الذي لو دخلت في رجله شوكة لبكى وصحى، ها لبكى وصاح وأن، ما الذي يجعله يتجرأ على فعل المنكرات إلا كسر هذا الحاجز؟ فلما كسر حاجز الحياء أتى بالموبقات وأتى بماذا؟ بالمحرمات، لأنه لا يعرف حدود الله. قلنا أن الحياء يورث، أليس كذلك؟ وتركه يورث النقيض، يورث النقيض، فلا يخاف من الله ولا يخشاه ولا ولا ولا ولا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيمن عليه بفضله. وترى والعياذ بالله ظلمة في قلبه واسوداد، لماذا؟ لكثرة المعاصي، معصية في أخرى مع أخرى مع أخرى مع ضميمة إلى أخرى، حتى يصبح القلب والعياذ بالله مسودا. وهذا السواد أيها الإخوة لا يذهب لا باغتسال ولا بغيره، لأن هذه والعياذ بالله ظلمة ماذا؟ معصية، ظلمة المعصية والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. لا يصلي ولا يأتي الصلوات ولا يصلي حتى مفردا ولا ولا ولا، هل يتنور وجهه مثل هذا؟ ما يمكن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يورث ترك الحياء يورث ماذا؟ ذم الناس لهذا الشخص، سيء الخلق، بديء، سفيه، أليس كذلك؟ يصمونه بأنواع من ماذا؟ من الصفات والعياذ بالله التي ينبغي على المسلم أن يترفع عنها ويبتعد عنها. أنتم شهداء الله في أرضه، لماذا يا أخي؟ لماذا هذا التعامل القذر؟ لماذا هذا التعامل المشين مع أخيك المسلم ممن يشهد أن الله عز وجل واحد لا معبود بحق سواه، ويشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاء بالحق وبالصدق و و و إلى آخره، يفعل كل ذلك وإذا به ماذا؟ مشين في خلقه، يقطع أرحامه، لا يبر بوالديه ولا ولا ولا. لماذا؟ أسباب مترتبة بعضها على بعض. إذن أيها الإخوة، إذا علمنا جملة هذه الأقوال وهذه الكلمات علمنا منزلة الحياء وأهمية التخلق بماذا؟ بهذا الخلق العظيم، بهذا الخلق العظيم النبيل الذي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عليه وحثهم عليه وذم من لم يتحقق أو يتحلى به، من لم يتحلى به. وكما قلت أن صاحب أن تارك الحياء والعياذ بالله يعني يورث فيه أو تورث فيه الظلمة وإتيان المعاصي والعياذ بالله، كذلك فعل الحياء أو التخلق بخلق الحياء يورث ماذا؟ نور واستنارة وثناء الناس. قال الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء، فلا دواء. نسأل الله السلامة والعافية. في ختام هذه الكلمة أيها الإخوة، أرجو من الله العلي الكريم أن يمن علي وعليكم بمحاسن الأخلاق وأن يجملنا وإياكم بجميل الصفات، وأن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الاقتداء لسيد الخلق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.